خالي جاوب عن سؤالي، يا قلبي يا خالي جاوب عن سؤالي، مشغول من ايه وشغلني ليه، مشغول من ايه وشغلني ليه، ليه يا قلبي يا قلبي ليه، يا قلبي يا خالي جاوب عن سؤالي، يا قلبي يا خالي جاوب عن سؤالي، مشغول من ايه وشغلني ليه، مشغول من ايه وشغلني ليه، قلبي ليه. الدنيا في عيني كانت حلوة، ايه اللي زود حلاوتها، ايه اللي خلاها غنوة، وايه اللي خلاك غنتها، الدنيا في عيني كانت حلوة، ايه اللي زود حلاوتها، وايه اللي خلاها غنوة، وايه اللي خلاك غنتها، تفوت عالنور تقول مش نور، وتعشق نور سواد العين، ويجي الليل تحب الليل وتنسى الفجر يوم واتنين، تفوت عالنور تقول مش نور، وتعشق نور سواد العين، ويجي الليل تحب الليل وتنسى الفجر يوم واتنين، ليه يا قلبي يا قلبي ليه، شغلني ليه، مشغول من ايه وشغلني ليه، ليه يا قلبي يا قلبي ليه. ما يكونش يا قلبي اللي بيجرى غيرك هو اللي جرالك، ما تكونش قابلت عني مرة وما دوم كان مش على بالك، ما يكونش يا قلبي اللي بيجرى على غيرك هو اللي جرالك، ما تكونش قابلت عني مرة وما دوم كان مش على بالك، بتنكر ليه شاور لي عليه اشوفه معاك واروح وياك، دي قاسي النار وانا محتار وليه تحرمنا قاسي معاك، بتنكر ليه شاور لي عليه اشوفه معاك واروح وياك، دي قاسي النار وانا محتار وليه تحرمنا قاسي معاك، ليه يا قلبي يا قلبي ليه.